بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: لي صديق لا يعجبه اسمه الذي سمي به، لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية ويريد أن يقوم بتغيير هذا الاسم، فهل يجب شرعا تغيير الاسم إلى اسم آخر؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد حثت الشريعة الإسلامية الآباء على اختيار الأسماء الحسنة لأولادهم، فمن بر الوالدين بالأبناء حسن اختيار أسمائهم وتجنب تسميتهم بالأسماء القبيحة، وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. والمقصود من تغيير الاسم إلى غيره هو تحسين الاسم والتسمية باسم حسن. لذا فقد يكون التغيير واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا. فيجب تغيير الاسم المسمى به إلى غيره إذا كان خاصا بالله سبحانه وتعالى كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وما شابه ذلك، وكذا إذا أضيفت فيه العبودية لغير الله تعالى كتسمية أهل الجاهلية بعبد العزة وما أشبه ذلك لحرمة التسمية بها، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وأخنى بمعنى أقبح وأسوأ. فهذه النصوص صريحة في الدلالة على وجوب تغيير الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى والأسماء التي لا تطلق إلا عليه. ويستحب تغيير الاسم إلى غيره إذا كان من الأسماء التي تكرهها النفوس وتنفر منها كحرب ومرة وحزن، وكل اسم يستقبح نفيه كرباح ويسار وما شابه ذلك، وكذا كل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها كالأشرف والتقي وغير ذلك، لما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. وأما ما عدا ذلك من حالات وجوب تغيير الاسم أو استحبابه فيبقى الأمر على السعة والاختيار وفي دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدم تغييره. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: تغيير الاسم إلى غيره يكون واجبا إذا كان الاسم خاصا بالله سبحانه وتعالى كالخالق، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى كعبد شمس ونحو ذلك، ويكون التغيير مستحبا إذا كان من الأسماء التي فيها تزكية للنفس وتعظيم لها كالأشرف والتقي ونحوهما. وما عدا ذلك فيبقى التغيير في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية المشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: لي ابن مبتلى بكثرة الأمراض، وكلما برئ من مرض أصابه مرض آخر، فنصحني بعض الناس أن أكتب بعض آيات القرآن الكريم كآية الكرسي والمعوذتين وأعلقها في رقبته تحصينا له من المرض، وقال إن هذا أمر صحيح. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ من القرآن ما شئت لما شئت، فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فإن القرآن وحي إلهي نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا وبشيرا، جاء بالعقيدة والشريعة، فيه نبأ السابقين، من قال به صدق، ومن اهتدى به فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد اختلف العلماء في جواز كتابة بعض آيات القرآن الكريم وتعليقها في أعناق الأطفال، أو بعبارة أخرى اختلفوا في حكم تعليق التمائم، سواء كانت من القرآن الكريم أو بأسماء الله تعالى وصفاته. فقال الطائفة بجوازه، ونسبوا هذا إلى عمرو بن العاص وأبي جعفر الباقر ورواية عن الإمام أحمد. وقال جمهور العلماء بعدم جواز تعليق التمائم للحديث الذي رواه أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له الحديث. والتميمة ما يعلق في أعناق الأولاد من خرزات وعظام وغيرها لدفع العين، وجزم بهذا الأمر عدد كبير من العلماء. ويستدل لهذا بقوله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قد علمنا القرآن الكريم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه والاستغاثة به والأخذ بالأسباب. ولا ينبغي لمسلم أبدا أن يتخذ القرآن تميمة يعلقها، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم التمائم بوجه عام، بل ودعا على من يستعملها بعدم التمام، أي عدم قضاء حاجته من شفاء أو غيره. وليس لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله أن يستعمل القرآن في غير ما أنزل له. وقد اتفق الفقهاء على أن هذا العمل لا يجوز. أما الحديث الوارد في السؤال: خذ من القرآن ما شئت لما شئت، فإنه غير صحيح، إذ لم يرد في أي كتاب من كتب السنة، ويصدق على من يقول به ويتحدث عنه ويعمل به قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.